بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. الله مصدقا لما بين يدي من التوراة أحسن. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا. لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا كثر ما في القبور أفلا يعلم إذا كثر ما في القبور وحصل ما في الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الله قل يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النافثات في